الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. اللهم قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب لا يقول المملوك ربي وربتي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري من ثقات الأثبات من رجال الكتب الست. قال: حدثنا حماد. حماد وحماد بن زيد من ثقات الأثبات رواه الله الجماعة. قال عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني وهو من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. وحبيب بن الشهيد. مقروءا بحبيب بن الشهيد وساق بن معين وقال أبو حاتم المديني ثقة. وهشام. هشام هنا وهشام بن حسان وهو من ثقات الأثبات أيضا، قال أبو حاتم صدوق وقال ابن معين ثقة. قالوا عن محمد. محمد هنا ومحمد بن سيرين من الأساطين من ثقات الأثبات وكان من أهل الورع والديانة والعبادة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن الصرح. عبد الله بن الصرح وهو من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: أخبرنا ابن وهب. عبد الله بن وهب فقيه محدث ثقة ثبت أمين رواه له الجماعة. قال: أخبرني عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث وثقة وثقه ابن معين وقال أبو حاتم ثقة. أن أبا يونس. أبو يونس سليم بن جبير قال نسائي ثقة. حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الخبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليقل سيدي ومولاي. قال المصنف رحمه الله: نفس الحديث نفس الباب على نفس الباب. نفس الباب بس لا تقول المنافق يعني. هل نقف عنده الأول؟ إنه ماشي. تفضل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. ابن ميسرة ثقة قال النسائي ثقة وقال ابن معين ثقة. قال: حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام هو قال عنه أحمد كان قدريا، وقلنا بأن البدعة لا تسقط صاحبها لكنه ليس بالضابط، لذلك ابن معين قال كان صدوقا وليس بحجة. قال: حدثني أبي. هو شام التستوائي ومن ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال عن قتادة. وهشام أيضا تكلموا في مسألة اعتقاده لما كن واهما. وقتادة بن دعامة السدوسي من ثقات الأثبات من حفاظ الدنيا من نوادر الحفاظ لكن كان يرى القدر. قال عن عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة وثقة بن معين وقال أبو حاتم ثقة. قال عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول المنافق سيد، فإنه إياك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. اللهم استعان. اللهم اغفر ورحمك لا يوزع ما تعلم فإننا نعم. هشام يرى القدر هو ظل حريص خلاص استيقظ حريص انتفض واستيقظ ما شاء الله يعني كم كم كم تقر عيني بك يا حريص وبحرصك الآن أن ترجع بعد ذلك حريصا أيضا كما كنت. الحمد لله نفع الله بك. نعم هشام أيضا يرى القدر سبحان الله. الثلاثتهم كانوا معاذ يرى القدر، أبوه يرى القدر، مع أن هشام الدستوائي ثقة ثابتة، هشام ليس كذلك، معاذ ليس كذلك، وقتادة أيضا ثقة. عامة الحديث الأول في قولي لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، هذا يعتبر من باب حسم المادة وسد الزريعة، هذا من باب حسم المادة وسد الزريعة، وأيضا النهي عن الغلو، النهي عن الغلو، وهذا أصل أصيل في ديننا، وترى أن السلام رب الصحابة على ذلك، لما دخل السلام وقال فقال له أنت سيدنا ابن سيدنا، فقال إنما السيد الله، قالوا أفضلنا وابن أفضلنا وحبرنا، ولما أكثروا قال السلام قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، وأيضا فإن السلام قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وعمر الخطاب قطع الشجرة التي كان الشجرة التي بايع فيها نفسها تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، شجرة الرضوان الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. فحسم المادة وسد الزريعة وأيضا حسم باب الإهام، حسم مادة الإيهام أو بوابة الإيهام، لأنه لما يقول عبدي يوهم هو في هذا المرء على كأنه ينزل منزلة الرب، وأيضا أن يقول أمتي، لا عبيد إلا لله جل في علاه، ولا إماء إلا لله جل في علاه، فالرجال كلهم عبيد لله جل في علاه، والإماء كلهن إماء لله جل في علاه، فلا يصح أن يقول عبدي أو أمتي. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، قال لا يقولن، بل الأصل في النهي التحريم، وإن كان بعض العلماء يرون بأنها، بل الجمهور أنها على الكراهة ليست على التحريم، لا لشيء إلا لأن كما قلنا المسألة من باب حسم المادة وسد الذريعة. قال لا يقول أحدكم عبدي، لأن العباد عباد الله جل في علاه. قال وآمتي، لأن إماء الله جل في علاه. وهنا نرى القاعدة الهامة بأن الشرع ما أغلق بابا إلا وفتح بابا. لما قال لا يقول أحدكم عبدي وآمتي، سيقول قائل وماذا نفعل بعد ذلك، وماذا نقول للعبد الذي نريد أن يشتري أن يبيع أن يفعل كذا. قال ولا يقولن، قال أو يقول ولا يقول المملوك، نعم في قبلها قال وليقول المملوك، ولا يقول المملوك آسف، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وهذا أيضا من باب حسم المادة وسد الذريعة كما قلنا، لأنها كما فيها ما فيها من الإيهام وأيضا من الأدب. ولا يقولن ربي وربتي، وليقول المالك فتايا وفتاتي، هذا فتايا وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب تعالى جل في والرب والله تعالى. فانظر هنا ماذا قال، قال فليقل المملوك سيدي وسيدتي، يعني لا يقول ربي، فليقل سيدتي وسيدي. طبعا الخليج أكثر خليج لو دخلت فيهم كلهم يقولون إيش عن السادة، ده أجير حتى مش مالك يقول أرباب، يعني الهندي هو شغال أجير، ده هو رجل له مكاناته يكون أجيرا، لا بيتكلم عن سيدي عن صاحب العمل أرباب، وهذا صراحة يعني محظور جدا، ومع ذلك كلما ننصح ما أحد يسمع الكلام، العرب هم اللي بيقوم بذلك، يعني الهندي لو نسى العرب بيذكره، هيقول له اسمع أرباب جاي الآن، ها يعني سبحان الله، هذه كلمات يقع فيها المرء وقد يقع في الشرك بها وهو لا يدري. مسائل الغلو مسائل ليست بالهينة، أبوابها يسيرة في الأول، ثم إذا ولج فيها المرء وقع وسقط. الغرض المقصود هنا عندنا إشكال في قوله قال ولا يقول أن المملوك ربي وربتي، لكنه قال له قل سيدي وسيدتي، سبحان الله، مع أنه في الأول قد منع مسألة السيادة، لما قال أن السلام لعمر أو للجميع قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قال إنما السيد الله، ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا قال إنما السيد الله. فالحق بأنه قد نهى أيضا عن السيادة، فكيف أباحها في مسألة الربوبية؟ الحق بأنه لا، الرب إذا أطلق يكون لله جل وعلا محض، الاسم الرب إذا أطلق لا يكون إلا لله جل في علاه، والسيادة قد تطلق وقد تقيد، قد تطلق وقد تقيد، والنهي جاء عن الإطلاق، النهي الذي فيه حسم المادة جاء عن الإطلاق، وإلا فقد قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فإن كانت الإضافة فهي أسهل. وهنا عندما يكون الأمر في المفارقة والمقارنة بين الرب وبين السيد، فالرب يكون لله جل في علاه، يعني الجميع يعقلون أن إطلاق الرب لا يكون إلا لله جل في علاه، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقول ربي وربتي، ومنع من ذلك وحرم، وقال للمملوك لا يقول ربي وربتي، لأنه بالإطلاق لا يكون إلا لله جل في علاه. وأما السيد قد يكون بالإطلاق وقد يكون بالتقييد، وهو أخف، لأنه حتى لو أطلق السيد بالإطلاق يكون لله ويكون لغيره، يكون لله ويكون لغيره، لذلك قال ولا يقول سيدي وأيضا سيدتي. وأما الأول قال لا يقول عبدي وأمتي كما قلنا للمحظور فيها، لأن العباد عباد لله جل في علاه. وهذا النهي للتحريم، هذا نهي للتحريم، وإن كان حسم المادة سدا للذريعة فهو للتحريم، وإن كان بعض العلماء يرون أنه على الكراهة، يرى بعض العلماء أنه على الكراهة، وما زال الناس يقولون بذلك، والمسألة على حسم المادة، وحسم المادة لا يرتقي إلى التحريم، وإن كنت أدين الله بأنها على التحريم، وإن كانت حسما للمادة وسدا للذريعة، لأن المسألة مسألة جناب التوحيد، حماية جناب التوحيد واجب، حماية جناب التوحيد واجبة. وفي الحديث الثاني قال وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي، لأن المولى قد تكون في البشر وغير البشر، إنما وليكم الله ورسوله. فالمولى تأتي معنى المحبة والنصير، فهي تكون في البشر وفي رب البشر، وإن كانت على إطلاق أيضا تكون لرب البشر لكنها أخص. لذلك قال وليقل سيدي ومولاي، والحديث برمته كما قلنا هو ما جاء إلا لحفظ جناب التوحيد، ما جاء إلا لحفظ جناب التوحيد. تفضل. وأما في الحديث الثاني قال لا تقولوا لمنافق يا سيد، فإياك يعني إياك سيدا، فإياك سيدا فقد أسخطتم الله، أو قال فقد أسخطتم ربكم عز وجل. حديث عظيم جدا مرعب. لا تقولوا لمنافق يا سيد. أولا نحتاج أولا أن نبين من المنافق. النفاق نفاقان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق العملي إن تمكن وصل للنفاق الاعتقادي. النفاق العملي بينه الله تعالى باتجاهات أربعة، قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي الرواية الأخرى قال وإذا وإذا وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. يبقى إذن أن هذا النفاق، النفاق النفاق العملي. والنفاق الاعتقادي والذي يبتطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا أشر، هذا أشر، لأن هذا ليس من المسلمين. أما المنافق نفاق عملي هو من المسلمين، ويدعى له ويحب من أجل إسلامي وتوحيدي ويبغض من أجل نفاقي. فهذا الذي قال في نفسه لا يقول أحدكم للمنافق يا سيد، لا يقول له سيد، لأنه لو قال له بالسيادة أولا المنع من ذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول للكذب، لأنه ليس بسيد بل هو مهدور الكرامة والمكانة عند ربه جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال الله محذرا المنافقين، قال الله جل في علاه من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر المنافقين، قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن خان. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني بأنك لو قلت سيدا للمنافق فقد مكنته من نفسك، ومع ذلك أنه لو ترأسك المنافق وأمرك فعليك السمع والطاعة له، سيادته عليك، وأيضا رفعته بين الناس. فلما جعلته سيدا بين الناس اعتبرت له التوقير والاحترام وغير ذلك مما اعطائه للمكانة التي هي ليست له. الثالثة إذا قلت سيدي، إذا قلت له سيدي فقد مكنت قلبك من حبه، وأنت مأمور شرعا ببغضه، وهو مبغوض لله يكره الله يبغضه، فكيف تحب من كرهه الله جل وعلا، من أبغضه الله جل في علاه. فإذا هذه وجوه ثلاثة للمنع من القول للمنافق يا سيد. أما إذا قيل له يا سيد يعني خوفا أو درءا لمفسدة عظيمة هذا أمر آخر، قد يجوز في الضرورات وأنها تجيز المحظورات مما في غيرها من الحالات. فهذه الوجوه الثلاثة التي تمنع بأن تقول للمنافق يا سيد، لا تقول للمنافق يا سيد، فإياك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، لأن الله يبغضه، وأن الله يبغض مكانته، وأن الله يعاقبه ويعاقب من قدره. أتقدر من أهان الله جل في علاه؟ لن تجد له مكرما. هذه بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول المنافق يا سيد. الله أكبر. من الفوائد أولا أهمية حفظ جناب التوحيد، وهذا مهم جدا يا إخواتي الكرام في كشف الشبهات. نوع من هذا الإخوة لابد أن تراجعه، لأنه قد يرى المرء على معصية تكون صغيرة فيستعظمها، والآخر على شرك أمامه ولا يحرك ساكنا، وهذا من الغباء والجهل. أهمية حفظ جناب التوحيد. الشرع إذا أغلق بابا فتح بابا آخر. حفظكم ربي ورفع مقامكم موفقة مسددة. فحش النفاق هذا الثالث. لو في أسئلة تفضلوا. في سؤال هنا تغيره، ففيه تزكية للنفس، إن استطعت أن تغيره وتغيره ففيه تزكية للنفس. نعم. في سورة يوسف، قال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، كيف نوفق بينها وبين هذا الحديث؟ طبعا احنا لابد أن نقول بأن شرع من قبلنا ليس شرعا شأننا، وهذه دلالة على الجواز، بأنه يقال بذلك لأنه لم يقصد به الرب الذي خلق، لأن الرب تأتي في اللغة بمعاني، منها المربي بالنعائم والسيد، ولكن هذا شرع من قبلنا، كان يجوز أن يطلقها، جاء شرعنا ناسخا لشرع من قبلنا وقال لا تقل ربي ولا ربتي. نعم. يقول هل نستطيع أن نحدد هوية المنافق من حديث آية المنافق 3؟ لا، إلا إذا انطبقت كاملةً.